ثم أخر المكلف العبادة حتى فات هذا الوقت، فهل تتعلق هذه العبادة بذمته ويجب عليه أن يقضيها، أو أن وجوبها يسقط عنه لزوال هذا الوقت المعين؟ ومن خلال هذا نعلم أن هذه المسألة مختصة بالعبادات المؤقتة بأوقات معينة، أما غير العبادات فلا يدخل في هذه المسألة، وكذلك العبادات المطلقة كالزكاة والنذور والكفارات لا تدخل في هذه المسألة، لأن وقتها ليس وقتا معينا معلوم البداية معلوم النهاية. ومن أمثلة ذلك أن الشارع أمر المكلف بصلاة الظهر، وصلاة الظهر عبادة من العبادات لها وقت معلوم البداية معلوم النهاية، فلو أن المكلف تعمد ترك صلاة الظهر حتى فات وقتها فهل يجب عليه قضاؤها لأنها تعلقت بذمته؟ هل يجب عليه قضاؤها بالأمر السابق وهو قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وقوله فأقيموا الصلاة، أو أن قضاءها لا يجب إلا بأمر جديد؟ هذه هي صورة المسألة. وقد اختلف الأصوليون فيها على قولين. القول الأول أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وحجتهم في هذا أن أمر الشارع بالعبادة لم يتناول أن أمر الشارع بالعبادة المؤقتة بوقت معين لم يتناول إلا هذا الوقت، فأما الوقت الذي بعده فلم يتناوله أمر الشارع، كما أن أمر الشارع لم يتناول الوقت الذي قبله، فأمر الشارع تناول وقتا معينا ولم يتناول الوقت الذي بعد العبادة، كما أنه لم يتناول الوقت الذي قبل العبادة. ففي المثال السابق أمر الشارع بصلاة الظهر تناول ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأما ما بعد مصير ظل كل شيء مثله فلم يتناوله الأمر، كما أنه لم يتناول الوقت الذي قبل زوال الشمس. وهذا له نظير، وهو لو أن السيد قال لعبده اجلس في هذه الدار يوم الخميس ثم ترك الجلوس في يوم الخميس، فلا يجب عليه أن يجلس يوم الجمعة لأن أمر سيده لم يتناول هذا الوقت، كما لا يجب عليه أن يجلس يوم الأربعاء لأن أمر سيده لم يتناول هذا الوقت أيضا. هذا هو رأي جمهور الأصوليين. وذهب بعض الأصوليين وأكثر الفقهاء إلى أن القضاء يجب بالأمر السابق ولا يشترط فيه ورود أمر جديد، واستدلوا على هذا بدليل، وهو أن العبادة التي أمر الشارع بها تعلقت بذمة المكلف، لأن الأمر يتضمن شيئين، لأن الأمر بالصلاة مثلا يتضمن شيئين. الشيء الأول هو الأمر بالصلاة، والشيء الثاني هو إيقاع الصلاة في هذا الوقت المعين. فإذا فات أحدهما وهو إيقاع الصلاة في وقت معين لم يلزم من ذلك فوات الآخر وهو تعلق الصلاة بالذمة. فالأمر بالعبادة المؤقتة يتضمن شيئين، الشيء الأول إيقاع العبادة، والشيء الثاني كون هذه العبادة في هذا الوقت المعين. فإذا فات الوقت لم يلزم من ذلك فوات الأمر الثاني وهو تعلق هذه العبادة بالذمة. وهذا الخلاف الذي وقع بين الأصوليين ترتب عليه خلاف في المسائل الفقهية، وقد ذكر المصنف رحمه الله فرعين، وسوف نزيد فرعا ثالثا من باب زيادة الإيضاح والبيان. فالفرع الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لو أن شخصا نذر صيام يوم معين ثم فات هذا اليوم وانقضى ولم يصم، أو أنه صام فيه ثم أفسده إما بوضع وإما بغير ذلك من مفسدات الصيام، فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ لأن هذه العبادة تعلقت بذمته، أو أنه يسقط عنه قضاؤها لأن وقتها قد زال؟ اختلف في ذلك الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجب عليه قضاؤها لأنها تعلقت بذمته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم، والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية في رواية عندهم إلى أنه لا يجب عليه القضاء لأن وقت هذه العبادة وقت معين قد زال، ومبنى الخلاف ومنشأه على ما ذكر المصنف رحمه الله هو الخلاف في هذه القاعدة. فمن قال لا يجب القضاء إلا بأمر جديد قال يسقط عنه قضاء الصيام لفوات وقته، ومن قال يجب القضاء بالأمر السابق قال لا يسقط القضاء ولكن تتعلق العبادة بذمته ويجب عليه أن يقضيها في يوم آخر. ومن الأدلة التي احتج بها الفريقان في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن قال لا يجب عليه قضاء الصيام الذي نذره في يوم معين وفات هذا اليوم قبل إيقاع الصيام الذي نذره استدل بهذه الآية، ووجه استدلاله بها أن الله عز وجل أمر بقضاء صيام رمضان إذا فات أو إذا أفسد، فدل ذلك على أن ما عداه من الصيام الواجب لا يلزم المكلف قضاؤه، لأن هذه الآية وردت في الصيام خاصة. وأما القائلون بأن من نذر صيام يوم معين ففات هذا اليوم قبل الصيام يجب عليه القضاء، فقد استدلوا بهذه الآية أيضا، ووجه استدلالهم هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء صيام رمضان من كان مريضا أو مسافرا أو فات رمضان وهو لم يقم، فدل ذلك على أن جميع الصيام الواجب يكون حكمه حكم صيام رمضان. فهذه الآية استدل بها أصحاب القول الأول، واستدل بها أيضا أصحاب القول الثاني. ووجه استدلال أصحاب القول الأول الذين قالوا من نذر صيام يوم معين ففات هذا اليوم لا يجب عليه القضاء، هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء صيام رمضان ولم يأمر بقضاء صيام غيره من الصيام الواجب، فدل ذلك على أن هذا الحكم يختص برمضان. والذين قالوا من نذر صيام يوم معين وفات هذا اليوم ولم يقم استدلوا بهذه الآية أيضا، ووجه استدلالهم هو أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بقضاء صيام رمضان إذا فات دل ذلك على أن جميع الصيام الواجب يأخذ حكم صيام رمضان. وهذا ينبهك إلى أمر مهم في الاستدلال، وهو أنه لا يكفي في الاستدلال أن تذكر الدليل، بل لابد أن تبين وجه دلالة الدليل على الحكم، لأن الدليل الواحد قد يستدل به فريقان مختلفان كل منهم ينظر له من جهة معينة، كما في هذه المسألة وكما في كثير من المسائل. فتجد أن أصحاب قول يستدلون بدليل فيأتي المخالفون لهم ويستدلون بهذا الدليل على نقيض هذا القول. هذه هي المسألة الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله. المسألة الثانية، من ترك صلاة من الصلوات الخمس متعمدا حتى فات وقتها هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه؟ اتفق الفقهاء على أن من ترك صلاة من الصلوات الخمس بسبب نسيان أو بسبب نوم فإنه يجب عليه قضاؤها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا محل اتفاق أن من ترك صلاة ناسيا أو نائما وجب عليه القضاء، لكن من تركها متعمدا حتى فات وقتها هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه قضاؤها؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجب عليه قضاؤها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا على ذلك بأن العبادة تعلقت بذمته، والقضاء لا يجب بأمر جديد وإنما يكفي فيه الأمر السابق. وإذا كان من ترك الصلاة حتى فات وقتها ناسيا أو نائما يجب عليه قضاؤها، فإن من تركها متعمدا يجب عليه قضاؤها من باب أولى. هذا هو القول الأول. القول الثاني عكسه، وهو أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا هو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الله عليه وسلم أمر الناس والنائم بالقضاء، قضاء الصلاة إذا فات وقتها لوجود هذا الأمر الجديد. ولو لم يوجد هذا الأمر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها لم يجب على الناقي والنائم قضاء الصلاة، وبقي المتعمد إذا ترك الصلاة حتى فات وقتها فلا يجب عليه القضاء إلا إذا ورد أمر جديد يوجب القضاء عليه. واستدلوا على هذا أيضا بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ووجه استدلالهم هو أن الشارع الكريم أمر الناس والنائم بالقضاء، فكان هذا أمرا جديدا بإيجاب القضاء عليه، فدل ذلك على أن غيرهما وهو المتعمد لا يجب عليه القضاء. وهذا الحديث استدل به الفريقان، استدل به من قال المتعمد يجب عليه قضاء الصلاة إذا فات وقتها، واستدل به من قال المتعمد لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا فات وقتها. أما وجه استدلال من قال يجب عليه قضاء الصلاة إذا فات وقتها فهو أن الناسي والنائم إذا كان يجب عليهما قضاء الصلاة فالمتعمد من باب أول. وأما من قال المتعمد لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا فات وقتها فاستدل على ذلك بهذا الحديث أيضا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النائم والناسي بالذكر، فيبقى المتعمد على الأصل وهو أنه لا يجب عليه القضاء إلا بأمر جديد. وممن فرع الخلاف بين الفقهاء على هذه القاعدة ابن رشد في بداية المجتهد، فجعل الخلاف في هذه المسألة مبنيا على الخلاف في هذه القاعدة. وهناك مسألة ثالثة تفرع الخلاف فيها على الخلاف في المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي هل يجب القضاء بأمر جديد أو لا يجب، هل يجب القضاء بالأمر السابق أو لا يجب إلا بأمر جديد. وهذه المسألة هي أن المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت فهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت أو أنه لا يجب عليها قضاؤها. اختلف في ذلك الفقهاء على قولين. القول الأول أنه لا يلزمها القضاء، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ومعتمدهم على ذلك أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وليس هناك أمر من الشارع يأمر الحائض بقضاء الصلاة. والقول الثاني أنه يجب عليها القضاء إذا دخل الوقت ثم حاضر، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأن هذه العبادة تعلقت بذمتها، والقضاء لا يشترط فيه ورود أمر جديد، وإنما يكتفى فيه بالأمر السابق. وممن فرع الخلافة في هذه المسألة على الخلاف في القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في الجزء 23 من مجموع الفتاوى. والذي يظهر والعلم عند الله في هذه المسائل أن العبادة إذا تعلقت بذمة المكلف لم تسقط عنه إلا بفعل، وأما مضي الوقت فلا يكفي في سقوط العبادة، في سقوط تكليفه بالعبادة، وذلك في جميع المسائل الثلاث التي تقدمت معنا. ولأن هذا أحوط للإنسان وأبرأ لذمته، والعلم عند الله تعالى. أعزب. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت أن يقضي، قوله المؤقت بوقت هذا يخرج العبادة المطلقة وهي التي لم تقيد بوقت معين، كالزكوات والنذور والكفارات. نعم. هل يقتضي قضاء الفعل المأمول به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضي؟ اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ بل إن ورد أمر ثاني من القضاء وجب القضاء، وإلا لم يجب، في ذلك قولان الأصوليين. والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال بعمله اجلس في الدار يوم الخميس فإن قبله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول لك اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة فكان هذا الكلام متناقضا. نعم. قوله ألا ترى أن السيد إذا قال بعبده إلى آخره، هذا تنظير لأمر الشارع، فالشارع إذا أمر بعبادة وقت ثم فات وقتها فإنه لا يلزم إيقاع العبادة بعد فوات الوقت. ونظير ذلك أن السيد إذا أمر عبده بشيء في وقت معين ففات هذا الوقت فإنه لا يجب عليه أن يفعله بعد فوات هذا الوقت. وقال مثال ذلك لو قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن هذا لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر متناولا ليوم الجمعة كان هذا الكلام متناقضا. الذي يظهر أنه لو قال اجلس يوم الجمعة ولا تجلس، اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، أن هذا ليس فيه تناقض، كما لو قال اجلس في هذه الدار ولا تجلس في هذه الدار، وكما لو قال كل من هذه الشجرة ولا تأكل من هذه الشجرة فإن هذا لا تناقض فيه. بل لو قال اجلس في يوم الخميس ويقصد أوله ثم قال ولا تجلس يوم الخميس ويقصد آخره فإن ذلك لا يكون فيه تناقض. فكذلك إذا قال اجلس يوم الخميس ثم قال ولا تجلس يوم الجمعة فإن ذلك ليس فيه تناقض. أعد ألا ترى؟ قال رحمه الله ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس بالسائل يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة. نعم وهذا صحيح. ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. نعم. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. لو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا الذي يظهر والعلم عند الله أنه ليس فيه تناقض، بل له أن يقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الخميس أيضا إذا كان يقصد بالأمر أول الخميس ويقصد بالنهي آخره. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصم أو أفسده، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه القضاء، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيبقى ما عداه من الصيام الواجب في وقت معين على الأصل عندهم، وهو أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. نعم. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يجب عليه أن القضاء بالأمر الأول، يعني أن القضاء يجب بالأمر الأول فإنه يجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وكذلك اختلف في ذلك الصلاة المتعمدة هل يجب عليه القضاء؟ اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها، وقوله متعمدا يفترض به عن من ترك الصلاة ناسيا أو نائما فيجب عليه القضاء باتفاق الفقهاء. فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء، جمهور المالكية وجمهور الفقهاء أيضا بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان أمورا في الصلاة في الوقت. وابن حبيب ابن حبيب هو عبد الملك ابن حبيب من المتقدم المالكية يرى أنه لا قضاء عليه. نعم وفاقا للظاهرية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا تلميذه ابن القيم في كتاب الصلاة، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والنام إذا ما وجب. المسألة التاسعة لأن الأمر بشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب او لا. اختلف الاصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى ان الامر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المامول به كالسيد اذا امر عبده بالصعود على الصخر، فان العبد مامول بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على الصخر. ومنهم من يرى ان الامر بالشيء لا يكون امرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وحجه الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لزاغ للمكلف تركها، ولو زاغ له تركها لزاغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو زاغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. هذه المسألة التاسعة من مسائل الأمر، وتسمى مقدمة الواجب، وتسمى وسيلة الواجب، وتسمى ما لا يتم الواجب إلا به. وصورة هذه المسألة أن الشارع إذا أمر بعبادة وكان فعل هذه العبادة يتوقف على شيء، فهل يكون هذا الشيء واجبا أو لا يكون؟ كما إذا أمر الشارع بصلاة الجمعة ويتوقف فعل صلاة الجمعة على السعي إليها، فهل يكون السعي واجبا بالأمر بصلاة الجمعة أو لا يكون واجبا؟ وكذلك أمر الشارع بالحج، فإذا كان الحج يتوقف على السعي إليه فهل يكون هذا السعي واجبا أو لا يكون؟ هذه هي المسألة المعروفة عند الأصوليين والفقهاء بمسألة مقدمة الواجب، والمحققون من الأصوليين يرتبون هذه المسألة على الترتيب التالي، فيقولون مقدمة الواجب لها صورتان: الصورة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به، فهذا ليس واجبا سواء أكان في قدرة المكلف أم لم يكن في قدرته. فمثال ما هو في قدرة المكلف أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا بعد أن يحول عليه الحول، فهل يجب على المكلف أن يجمع المال حتى يبلغ نصابا من أجل أن يزكي؟ والجواب على ذلك أنه لا يجب عليه ذلك، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. ومثال ما ليس في قدرة المكلف أن صلاة الظهر مثلا لا تجب إلا بزوال الشمس، فلا يتم وجوبها إلا بذلك، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. وكذلك وجوب صيام رمضان لا يتم إلا بطلوع الفجر الثاني، فطلوع الفجر الثاني ليس في قدرة المكلف، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. هذه هي الصورة الأولى، وقد عرفنا فيها أن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا سواء أكان في قدرة المكلف أم لم يكن في قدرته. الصورة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو ليس واجبا؟ لذلك حالتان: الحالة الأولى ما ليس في قدرة المكلف، وهذا ليس بواجب، ما ليس في قدرة المكلف وهذا ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب الجهاد والأعمى والأعرج ليس في قدرتهما ذلك، فلا يجب عليهما الجهاد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الحالة الثانية أن تكون مقدمة الواجب في قدرة المكلف واستطاعته، فهل تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ هذا هو محل النزاع بين علماء الأصول. فإذا محل النزاع ما هو؟ محل النزاع هو ما كان في قدرة المكلف مما لا يتم الواجب إلا به. هل هو واجب أو ليس واجبا؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو في قدرة المكلف واجب، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأن مقدمة الواجب ووسيلته لو لم نحكم بأنها واجبة للزم من ذلك ترك الواجب، والواجب يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ الواجب لا يجوز تركه. فلو لم نقل بأن هذه المقدمة واجبة للزم من ذلك ترك الواجب لأنه متوقف عليها، والواجب لا يجوز للمكلف أن يترك لأن الشارع توعد بالعقاب على تركه. والقول الآخر أن وسيلة الواجب ومقدمته ليست واجبة، وذهب لهذا أكثر المعتزلة، واستدلوا على ذلك بأن لفظ الأمر إنما يدل على وجوب إيقاع الفعل، أما المقدمة نفسها فلا يدل عليها لفظ الأمر، لأن لفظ الأمر لم يتعرض لها. فالأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة جماعة لا يدل على وجوب السعي إليها، لأنه إنما يدل على مجرد إيقاع الفعل فحسب. وقد قرر بعض أهل العلم أن أصحاب هذا القول لا ينكرون وجوب وسيلة الواجب، وإنما ينكرون شيئا آخر، وهو ماذا؟ وهو دلالة اللفظ عليها ودخولها في الأمر. وإذا ثبت هذا كان النزاع في العبارة فحسب. فأصحاب القول الأول يرون أن لفظ الأمر دل على وسيلة المأمور، على وجوب وسيلة المأمور به. وأصحاب القول الثاني يرون أن لفظ الأمر لم يدل على وسيلة المأمور به من جهة اللفظ، وإنما يستفاد وجوبها من دلالة اللزوم، لأن إيقاع الواجب متوقف عليها. وعلى هذا يكون النزاع نزاعا في مجرد العبارة وليس نزاعا حقيقيا. والمصنف رحمه الله قال: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضي. ثم قال: وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا. وهذه العبارة وهي قوله وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به أخص من عنوان المسألة الذي وضعه المصنف رحمه الله، لأن قوله المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها يشمل المأمور به على وجه الإيجاب والمأمور به على وجه الاستحباب، لأن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب أيضا. وقوله وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ يختص بماذا؟ يختص بالواجب فقط. فعنوان المسألة أوسع من قوله وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به. اللهم إلا إن كان المصنف رحمه الله يرى أن المندوب لا يسمى مأمورا به كما هو رأي طائفة من علماء الأصول، فإنهم يرون أن المندوب ليس مأمورا به، وإنما الأمر يختص بالواجب، ويستدلون على هذا بآية النور وهي قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب حصول الفتنة وهي الشرك وحصول العذاب الأليم على مخالفة الأمر، والمندوب لا يترتب عليه هذا الوعيد، فدل ذلك على أن المندوب ليس مأمورا به. والذي عليه المحققون من علماء الأصول أن المندوب مأمور به كما أن الواجب مأمور به، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مستحب، وكلاهما مأمور به، ولهذا قال: إن الله يأمر. فوصف الواجب بأنه مأمور به، ووصف المستحب بأنه مأمور به. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، الشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه، وعندنا في مذهب خلاف، فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أجمع على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى الواجب عليه إلا بشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء المال للوقوع في السفر إلا أن يكون ملحقا به فيسقط الشراء بالضرورة. فرع المصنف رحمه الله على هذه القاعدة فرعا، وسنذكر فرعين آخرين ذكرهما غيره من أهل العلم. فالفرع الذي أورده المصنف رحمه الله هو أن من عدم الماء هل يجب عليه أن يطلبه أو لا يجب عليه ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب عليه أن يطلب الماء، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وأحد القولين عند المالكية. واستدلوا على ذلك بأن استعمال الماء في الطهارة واجب، وهو لا يتم إلا بالبحث عنه، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا له نظير، وهو أن من وجب عليه عتق رقبة إما بسبب ظهار أو وطئ في نهار رمضان أو بسبب فعل محظور لمن كان محرما أو بسبب قتل خطأ، فلم يجد رقبة ولكن عنده مال يستطيع أن يشتري به رقبة، فهل يجب عليه شراؤها أو لا يجب؟ أجمع الفقهاء على أنه يجب عليه شراؤها، لأن عتق الرقبة لا يتم إلا بالشراء، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه مسألة إجماعية، فيقاس عليها المسألة التي حصل فيها الخلاف. وكذلك أجمع الفقهاء على أن من كان مسافرا ومعه، أجمع الفقهاء على أن من كان مسافرا ولم يجد ماء ومعه مال يستطيع أن يشتري به ماء فإنه يجب عليه ذلك، لأنه يجب استعمال الماء في الطهارة، ولا يتم هذا الواجب إلا بشراء الماء، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الثمن كثيرا، إذا كان ثمن الماء كثيرا بحيث إذا اشتراه فإن ذلك يجحف بماله وينقصه كثيرا، فإنه لا يجب عليه الشراء من أجل الضرورة لا من أجل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ليس بواجب، فسقط عنه الوجوب من أجل الضرورة وليس من أجل أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجبا. وإذا كانت هذه المسألة إجماعية فإنه يقاس عليها المسألة التي حصل فيها الخلاف. هذه هي المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله. ومن المسائل التي يتفرع الخلاف فيها على هذه القاعدة أن من نذر أن يعتكف في زمان معين، كما لو نذر أن يعتكف يوم الأربعاء مثلا، فإنه يجب عليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس يوم الأربعاء، وذلك حتى يستوفي اعتكاف جميع هذا اليوم، لأن استيفاء اعتكاف جميع اليوم لا يتم إلا بدخول المعتكف قبل غروب الشمس، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وممن فرع هذه المسألة على القاعدة ابن قدامة رحمه الله في المغني. ومن الفروع التي تتفرع على هذه القاعدة أيضا أن من كان منزله بعيدا عن المسجد فإنه من كان منزله بعيدا عن المسجد بحيث تفوت عليه الجمعة إذا نودي للصلاة فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة بوقت يكفيه لإدراك الجمعة، لأن إدراك الجمعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وممن فرع الخلاف على هذه المسألة ابن قدامة أيضا في كتاب المغني. نعم. قال رحمه الله: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وجوب المأمون به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو لا. اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. نعم، وهذا كما عرفنا مذهب أكثر الأصوليين. نعم. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وهذا مذهب أكثر المعتزلة، وقد عرفنا دليلهم على ذلك. وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساق للمكلف تركها، ولو ساق له تركها لساق له ترك الواجب في توقف الواجب عليها، ولو ساق له ترك الواجب لم يكن واجبا. وقد ذكر بعض الأصوليين كابن عبد الشكور في مسلم الثبوت أن هذا الخلاف خلاف لفظي، لأن من قالوا مقدمة الواجب الواجبة مرادهم بذلك أن اللفظ أن لفظ الأمر يدل عليها، ومن قال ليست واجبة مرادهم بذلك أن لفظ الأمر لا يدل عليها، وإنما يستفاد وجوبها من طريق آخر وهو دلالة اللزوم، لأن الواجب يتوقف عليها. وعلى هذا اختلف العلماء نعم وفاقا للحنابلة، والحنفية لا توجبه. الحنفية لا توجبه لقوله صلى الله عليه وسلم: التراب كافيك ما لم تجد الماء. نعم. وعندنا في المذهب خلاف، فمن يرى انه عند المالكية في المذهب خلاف، والمعتمد عند المالكية موافقة الشافعية والحنابلة. قال رحمه الله: من يرى ان الطلب واجب يقول لان الوضوء واجب ولا يتوصف الى الوضوء الا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لان ما لا يكون الواجب الا به فهو واجب. ولذلك اجمع على ان من وجدت عليه كفاره بالعلم ولم تكن عنده رفضه فعنده ثمن ما انه يجب عليه شرارها، لانه لا يتوصف الى العلم الواجب عليه الا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون ملحقا به فيسقط الشراء للوضوء. نعم. ومقصود المصنف بهذا أن المسألة التي وقع فيها النزاع تقاس على المسألة التي حصل فيها الإجماع، فإذا كان مقدمة الواجب واجبة في المسألة الإجماعية فإنها تكون أيضا واجبة في المسألة الخلافية قياسا عليها. ونقف عند هذه المسألة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم.